طيب شحال ديال الوقت باش وقع لك هذا الاشكال هذا المشكل ديال الشلل؟ ست سنين سبع سنين كانت 4 سنين شحال كتعاني؟ عقدت ولكن في ماتش ديالهم كنت شي 6 سنين. وقتي عادي قبل؟ كنت عادي كانت هي داك الضو كنتي تدخل الضو تسمعني في الدية كانوا كيبقى هاد 7000 شي هاد 7000 شي كلهم راني ساكنة غير في الوالدة وعاد لي ساكن في الظهر هو اللي تيدير لها العافية في الظهر حيت ديما هي العافية عندي العافية في ظهرها العافية تهبط على رجليا تيقتلهم لي صاحبي بجوج شي تيوقف وشي تيزحف تيمشي للخاطر وقت لها خدمة ولد ما حتى شي حاجة قتلتها منذ الصغر والآن عمرها 54 عام حل عند 80 عام شتو الرجل كيتحرك ويضربو بقى الشلل ولات القوة في الرجلين والله العظيم الحشومة يوم القيامة تسألني عن هذه الأقدام اللي تقتلتيها حركي اليدين حركي اليدين هيا ها شتي ها الكلام ها ما تحركو ما يمكن شتي احنا حركنا اليدين وطلقناهم وكنطيرو كاع في كاين المشكل طيار وغواص ما كاينش المشكل ما شاء الله انت وقفتي واش انت غترجعي لها بهاد السن ديالك اصلا انت وقفتي دابا انت توقفي